شبكة الرواد التميمي تقدم. ولد النور من دجى الظلماء عند واد بمكة الغراء. أبشري يا بطاحها بغيوث تغسل الجدب من فم الصحراء. ولد النور من دجى الظلماء عند واد بمكة الغراء. أبشري يا بطاحها بغيوث تغسل الجدب من فم الصحراء. بيوتات مكة قد تباها خير بيت بعزة قعسائي. أي مجد لهاشم وهو يقري بالثريد الحجاج كل مساء. جدد البئر يا ابن مطلب كي ينهلوا من نميرها بارتوائي. من تكن عنده السدانة والسقيا فمن ذا يفوقه باعتلائي. أي يوم أطل فيه وليد لح منه الضياء للأنحاء. من ذبيح فداؤه العيس تهدى لذبيح فداه رب السماء. عرش كسرى إذا يميد لأمر منه نار المجوس رهن خبائي. أذن الله للهدى بصباح ولليل الدجى بوقت انتهائي. عرش كسرى إذا يميد لأمر منه نار المجوس رهن خبائي. أذن الله للهدى بصباح ولليل الدجى بوقت انتهائي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.